الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، القاعدة 36: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته له فلا ضمان. هذه القاعدة أوردها رحمه الله تعالى كذلك في سياق ذكر مجموعة من القواعد متقاربة المعاني، فإنه لما ذكر قاعدة الضرورات وذكر بعدها عددا من القواعد مما يتعلق بالضمان والإتلاف وما كان بمعناه، ناسب أن يذكر هذه القاعدة، وهي من القواعد التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده، فقد ذكر هذه القاعدة في القاعدة 26، ذكرها في القاعدة 26، وذكر معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهكذا ذكرها رحمه الله تعالى كذلك في منظومته التي هي في القواعد الفقهية في بيت لطيف جميل، قال فيه: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومعنى هذه القاعدة يعني من دفع شيئا لأجل أذيته عليه فلا ضمان عليه، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ولهذه القاعدة أدلة وسيأتي في الأمثلة إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها. إذا صالت عليك بهيمة الغير، دابة مثلا جمل كان مستوحشا أو هائجا، فلم تستطع أن تدفعه إلا بإتلافه بقتله، ما استطعت أن تدفع شره وضره إلا بذلك، فإنه لا ضمان عليك، لعموم الأدلة الدالة على هذا المعنى. وقد مرت معنا القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، ومن هذا الضرر يزال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، وحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا المقتول، أفرأيت، قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام في أحد رواية الحديث: أفرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، يعني لأجل اعتدائه وبغيه، فإنه يدفع بالأخف ثم الأشد، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. فإذا كان هذا في حق الإنسان ففي حق البهيمة من باب أولى، فالبهيمة إذا لم يندفع شرها إلا بقتلها فإنها تقتل ولا ضمان عليه. قال: وإن اضطر إلى أكلها فذبحها لذلك، أي لهذه الضرورة، ضمنها لأنه لنفعه. وهذا القسم الثاني من القاعدة: إذا أتلف هذا الشيء لأجل مضرته، هو ليس لأجل مضرتها عليه ولكن لأجل مضرته هو ودفعها، فهنا يجب عليه الضمان، لأن هذا من خطاب الوضع، وخطاب الوضع كما مر معنا هو ما تعلق بالأسباب وكذلك الشروط ونحوها مما ذكر، فهو المتسبب في إتلافها وهو المباشر في إتلافها، فيجب عليه الضمان، لا يلحقه إثم لأجل الضرر، لا يجوز له الاعتداء على مال الغير، فمال المسلم محرم، فيحرم عليه الاعتداء على مال الغير، لكن لدفع ضرورته يجوز. جاع فوجد شاة في جبال أو في صحراء وهو يعلم أنها لأحد من الناس، فأكلها، ذبحها وأكلها، جاز له ذلك، ولكن لا يسقط عنه الضمان. الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، فهو لما دفع ضرورته جاز له ذلك ولم يأتم، لكن لم يسقط عنه الضمان. وقد مر معنا ذلك في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. قال رحمه الله تعالى: ومن كان محرما بحج أو عمرة فانقلع ظفره أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه. يعني انقلع الظفر بنفسه أو نزل الشعر على العين بنفسه فأزاله لأجل هذه الأذية فلا فدية عليه، وهذا باتفاق أهل العلم. وقد مر معنا قريبا في شرح تيسير العلام والتعليق عليه أن أهل العلم اتفقوا على هذا، بل بعضهم نقل الإجماع فيه. قال: فإن أصابه مرض احتاج معه إلى إزالة شعره فعليه فدية، فعليه فدية أذى لإزالة الشعر. وهذه المسألة فيها خلاف لعدم ثبوت الدليل في ذلك. يقول: فإن أصاب مرض احتاج معه إلى إزالة شعره، يعني إذا انظر المؤلف رحمه الله عبر في المثال الثاني بالشعر، والشعر لا خلاف فيه لأنه ورد فيه الدليل، الشعر لا خلاف فيه لأنه ورد فيه الدليل لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه هي التي تسمى بفدية الأذى. فالشعر الرأس لا خلاف فيه، فإذا أزاله لدفع ضرورة نفسه كما في حديث من؟ حديث من؟ الذي مر معنا قريبا، إيش يا محمد؟ يا عارف، كعب بن عجرة في الصحيحين. فإنه كان به قمل يؤذيه، آذاه القمل، قمل رأسه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه ويفدي، لأنه لأجل دفع ضرر نفسه. بخلاف إذا أصابه شيء في رأسه وأزاله لأجل الضرر، مثل مثلا انحرق شيء من شعره فلم يستطع أن يطفئ الحريق الذي في رأسه إلا بأن يزيل الحريق مع الشعر، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك. طيب، فقوله فعليه فدية أذى لإزالة الشعر، هذا صحيح. وانظر أن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع انتقل من مقابلة المثال بنفس المثال إلى مثال آخر، وهذا هو الصواب في المسألة. لكن لو قيل هل المسألة نفسها، لو قال من قلع ظفره لدفع أذاه له أو شعر جسده، الجواب: هذه المسألة فيها خلاف، مسألة الظفر وشعر الجسد فيها خلاف، والراجح والله تعالى أعلم أنه لا فدية فيها لعدم الدليل. وقد مر معنا أن بعض أهل العلم نقل ذلك عن الإمام أحمد. من نقل هذا؟ من نقله عن الإمام أحمد؟ يا سالم، نعم، ابن مفلح في الفروع، وهكذا كذلك المرداوي في الإنصاف. طيب، فالخلاصة استفدنا من هذه القاعدة أنه يفصل على هذا التفصيل. فإن كان لدفع أذى عليه واعتدائه عليه فلا ضمان عليه، ودفع أذى لنفسه به فعليه الضمان. ومنه مثلا الصيد، يحرم على المحرم أن يصيد الصيد، يحرم عليه، فإذا عدا عليه الصيد اعتدى عليه، مثل ماذا من الصيد ممكن أن يعتدي؟ الضبع مثلا، الضبع صيد سمي بالشرع صيدا، فإذا اعتدى عليه ضبع ولم يستطع أن يدفعه إلا بقتله فإنه يقتله ولا ضمان عليه، لا إثم ولا ضمان. بينما لو كان جائعا خاف على نفسه من الهلاك ولم يجد أمامه إلا ضبع فاصطاده وأكله فلا إثم عليه، ولكن عليه الضمان، ولكن عليه الضمان لأنه حرم عليه صيد البر ما دام محرما. وكما قال تعالى: فمن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهكذا كذلك غيره، لو أن إنسان نظر في بيتك فلم تستطع أن تدفع نظره هذا إلا برميه بحصى، رميه بحصى ففقأت عينه فلا ضمان عليه. وقد جاء معناه في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن من نظر بغير إذن أهل البيت ففقئ عينه فلا جناح أي على أهل البيت فيما فعلوا، أي فيما فقعوا به عينه. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقع عين رجل حين نظر في بيته، لكن لا يأتي أحد من ثاني يوم يفقع عين صاحبه، لا. يعني هذا لبيان خطورة هذا الأمر، والشر يدفع بالأخف ثم الأعلى، الشر يدفع بالأخف ثم الأعلى. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن اللص يعتدي عليه أيدفع بقتله؟ قال: لا يدفع بقتله، وإنما يدفع بالأخف الأخف فالأعلى، يعني المقصود هو دفع شره، فإذا لم يندفع إلا بقتله فإذا قتلته فهو في النار لكونه معتدي. في شيء في هذه القاعدة؟ إذا قتله، نعم، إذا قتله يجوز له أن يأكله بعد ذلك لدفع ضرورته، ولا يأكل منه إلا بقدر الضرورة. يجوز أن يأكله ما دام أن قتله كان بحلال، فهو إن شاء الله يأكله حتى لا يكون من المسرفين، لا يكون المسرفين. طيب، هذا يسأل عن الضبع، يقول: دوناك ومخلب، فكيف يجوز أكله؟ يجوز، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسميته صيدا كما جاء معناه في حديث جابر بن عبد الله. طيب، وليس الدين بالرأي.